الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يعلم كثير من المسلمين أو كل المسلمين حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، أنه إذا كانت أول ليلة من رمضان تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين. ويقول داع من عند الله عز وجل: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن تصفد هذه الشياطين التي هي السبب، أو هي سبب من أسباب غواية الإنسان. ولكن هنا دقيقة، فالمسلم أو الإنسان الذي لا يعرف قدر نفسه لا يعرف نفسه، يعرفها في رمضان، لأنه قبل رمضان قد يتحجج يقول لك الشيطان، لكن في رمضان هذه نفسك. فالذي تجده في رمضان ما زال على فسوقه، وما زال على هوى نفسه، ولا زلت ترى منه ما لا تحب أو ما لا يحبه الله ورسوله، فالعيب فين؟ في نفسه وليس في الشياطين. هذا رمضان فاضح يفضح، يقول لك شياطين، شياطين صفدت. إذا هذه نفسك أنت. فكل إنسان يعلم، يعرف نفسه في رمضان، يعرف نفسه فعلا. كنت قد تكلمت في خطبة، آخر خطبة لي هنا، عن موضوع الأعذار. إذا تذكرون الأعذار التي يتعذر بها كثير من المسلمين لكي يدفعوا عن أنفسهم الملامة أو اللوم، فكل ما تقول له حاجة يلقمك عذرا، يقول لك هذا، وكأنه يقول لك الإنسان معذور، الإنسان معذور. وتكلمت عن أعذار ستة، واليوم إن شاء الله نتكلم في الأعذار بما يوفق الله عز وجل. وهذه الأعذار ليست شرعية، إنما هي أعذار شيطانية. لا أدري كيف جاءت ولا من أحدثها، لكنها موجودة. من الأعذار التي يتعذر بها كثير من المسلمين، إذا قلت له: يا أخي اتق الله، تعال المسجد، لماذا تفعل كذا؟ أين استقامتك؟ أين عبادتك لله عز وجل؟ يقول لي: يا أخي أنا العمل عبادة، أنا أعمل، والعمل عبادة، العمل عبادة. جميل. لو بحثت في كتب في كتب الحديث، كل كتب الحديث جيبها وافتحها، لن تجد هذا الكلام أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث صحيح ولا حسن ولا شاذ ولا ضعيف ولا موضوع، حتى موضوع غير موضوع هذا الحديث، وإنما وضعه الخلف. جميلا، العمل عبادة، أنت في عبادة وأنا كذلك في عبادة، أنا في العمل. إذا الحديث هو ليس بحديث، عذر شرعي ليس بعذر شرعي، لأن العبادة هي أمر يحبه الله عز وجل. فأنت لما تكون في العمل وتارك تترك الواجبات، الله عز وجل لا يحب ذلك، الله لا يحب منك أن تعبده في وقت لا يحبه هذه العبادة. لو واحد منكم الآن وأنا أخطب الجمعة فتح القرآن وبدأ يقرأ فيه، هذه عبادة لكن لا يحبها الله في هذا الوقت. عبادة هذا الوقت أن تستمع للخطيب، ولا تمشي تقول أنا سأحج في رجب. الحج ما شاء الله عبادة عظيمة، لكن تحج في أيام الحج، لا تحج في رجب أو في غيره من الشهور. إذا عندنا العبادة وعندنا وقت العبادة وعندنا كيفية العبادة. فأنت لما تكون مضيع للصلوات ومضيع للجماعات ومضيع لحدود الله وتقول العمل عبادة، هذا خذ هذا الكلام وارميه في الزبالة، لا ينفع هذا الكلام، لا تقوله أبدا. وهناك من يقول، وهذه صراحة من المضحكات المبكيات، تراه يفعل الحرام، وأنا هذا عشته، تراه مرتكبا للحرام، فلما تقول يا فلان اتق الله ما هذا، يقول لك ساعة قلبك وساعة ربك. جميل، ما هذا الهوس وما هذا العبق، كيف ساعة؟ من قال هذا؟ لا يوجد أحد من الصحابة ولا من السلف ولا من التابعين قالوا ساعة قلبك وساعة ربك، ما في أحد قال، لا أحد قال. ولكني أظن أنهم فهموا هذا الفهم من حديث في صحيح مسلم، وهو حديث حنظلة بن حزيم رضي الله عنه. حنظلة هذا صحابي جليل، قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال لي كيف أنت يا حنظلة، يسأله عن حاله، قال له نافق حنظلة، قال نافق، يتهم نفسه بالنفاق، وكثير منا يقول لك أنا مؤمن تقي ما عندي مشكلة. فقال له وكيف ذلك أبو بكر رضي الله عنه، كلمة خطيرة هذه، نافق حنظلة. قال له إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيكلمنا عن الجنة كأنها رأي العين والنار كأنها رأي العين، فنكون في حال، يعني في حال عظيمة من الإيمان، فإذا خرجنا من عنده وعافتنا الأولاد والأزواج والأموال لم يبقى ذلك. يعني هو جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان ما شاء الله يرتفع، لكن لما يرجع للعمل والأولاد وكذا ينزل هذا. فقال أبو بكر والله إني أجد هذا الذي تجد، فاتهم نفسه كذلك. فقال تعالى بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في مسلم، فحكي له الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تكونوا في أموالكم وأولادكم وأزواجكم كما تكونون عندي، لو كان الحال هو نفس الحال يبقى نفس الحال، لصافحتكم الملائكة على الفرش وعلى الطرق. يعني لو يبقى الإنسان في هذا الإيمان العالي كما هو مع النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ستنزل الملائكة وقد تسلم عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، قال: يا حنظلة، ساعة وساعة. فأخذها من أخذها من البطالين، فقال لك ساعة ربك وساعة قلبك وهو في الحرب. احنا رأينا الآن الحديث كيف هو. هل حنظلة وأبو بكر ضيع حدود الله؟ ما ضيع حدود الله. هل كان يهملان أن يأتي لصلاة الجماعة وقراءة القرآن والصدقات؟ ما كان يفعل ذلك، ولكن فقط لأنه أحس أن حاله عند النبي صلى الله عليه وسلم يتغير عن حاله إذا كان مع الأولاد، فاتهم نفسه بالنفاق. ومن الناس من يقول: يقول لك يا أخي العمل، الأولاد، الزوجة، حتى كذلك من الأعذار. يقول لك أنا عندي عمل وعندي زوجة وعندي أولاد، وكأن الصحابة كانوا عزاب معا. الصحابة ما كانوا عندهم أولاد وأعمال، والسلف كذلك ما كان عندهم. يقول الله عز وجل يرد على هذه الشبهة ويحذرك أيها المسلم. قل إنما، يقول لك إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. تقدموا جزاكم الله خير. ما أمكن في أماكن هنا، إلا من أزواجكم. وأزواجكم هنا الزوج والزوجة، ليس فقط يعني الزوجة. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، عدوا لكم، هذا قول رب العالمين، فاحذروهم. ثم يقول بعد ذلك: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. من تبعيضية بعض الأزواج وبعض الأولاد عدو، وهذا واضح. فقد تؤثر الزوجة أو يؤثر الزوج في الزوجة فيرتكب الحرام، وهذا معروف عندكم ولا حاجة للتفصيل. وكذلك الولد قد يكون سببا في ارتكاب الحرام، وهذا الذي أراده الله عز وجل هذه الآية. أنت أفضل أيها المسلم، لماذا تزوجت؟ لماذا أصلا؟ وهذا الجواب أجاب عنه عمر رضي الله عنه، وهو قد تسأل كثير من المسلمين لا يستطيع أن يجيبك، لماذا تزوجت؟ ما يستطيع أن يجيبك، مع أن الزواج عبادة. عمر رضي الله عنه كان يقول: إني أبتغي النكاح عسى الله أن يخرج من صلبي من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذا هو، ليست القضية تكثير الأولاد ولا تكثير ولا المباهات، أنا عندي كم ولد، ليست القضية هذه، ليست هذه القضية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للولد، والولد معناه الذكر والأنثى، ليس فقط الذكر كما يحدث كثير من الناس. كلمة الولد في اللغة تعني الذكر والأنثى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لخص لك القضية كلها بالولد. قال وولد صالح يدعو له، هذا هو الذي ستربح من ولدك فقط. كونه يكون دكتور ولا طبيب ولا كذا، هذا مهم في الدنيا وممكن تنتفع به الدنيا، قد تنتفع به في الدنيا فقط. لكن الولد الصالح الذي ينفعك بعد موتك هذا هو المهم، هذا هو المهم، أن يكون لك ولدا صالحا يدعو لك بعد موتك. ولذلك لما كانت القضية قضية استسلام لله عز وجل وليست قضية ولد، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب الولد من الله واستثنى أن يكون صالحا، طلب الولد الصالح مش الولد فقط. فأراد الله عز وجل أن يعلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن القضية أعلى من ذلك، فأمره بأن يذبح ابنه كما تعلم. القضية قضية عبادة وليست قضية ولد. إن وصل الحال أن يجعلك ابنك أو ابنتك تكفر بالله أو ترتكب الحرام فهذا من الأعداء، هذا عدو. ولذلك الآية العظيمة يقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. هناك من جعل حياته لأولاده وجعل حياته لأهله وجعل حياته لمشاريعه وأمواله، ليس هذا هو المقصود. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، محياي كله ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو الإنسان المسلم، هو هذا الذي يعيش مع ربه ولربه وبربه. هذا إذا أردت أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. وهناك من يقول إذا كلمته يقول يا أخي أكبرت علي، أنا الحمد لله أصلي وأصوم، أنا أقوم بهذه الواجبات، والنفوس تختلف، هناك نفوس عالية وهمم تلامس القمم، وهناك نفوس دنية ترضى أن ترعى مع الهمل. هناك من نفسه قلت أنا خليني في الدون، أنا لا أريد الرفع، أنا اكتفيت، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، يقول الله عز وجل، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، صحابة الكبار خرجوا للقتال، وجاء المعذرون، ما يريدون الخروج، يريدون البقاء في الظل والثمار الطيبة. فذمهم الله عز وجل قال رضوا بأن يكونوا مع الخوارف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك هم المفلحون. هذا هو الأصل. أنت في هذه الحياة عبد لله تجاهد بمالك ونفسك. إن كنت من أهل المال أين إنفاقك في سبيل الله؟ نريد أن نرى ذلك. لا نعلم ما في قلبك، ولكن البرهان العمل تبين. وإذا لم تكن من أهل المال فبين بجسدك تعبد الله عز وجل، تفعل كل ما تستطيع في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل في آخر الآية بعدها قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه فاتقوا الله ما استطعتم عذر لكثير من المسلمين لأنهم لا يفهمون فاتقوا الله ما استطعتم. هو يفهمها فاتقوا الله ما أحببتم. ما أحببت. إذا حبيت أن أصلي أصلي. إذا أحببت أن أفعل شيء أفعله، إذا لم أحب ذلك لا أفعله، يعني فأتقي الله إذا أحببت. أما فاتقوا الله ما استطعتم، هذه لا يفهمها كثير من المسلمين. يعني اتق الله قدر استطاعتك، واستطاعتك أكثر مما تظن أنت. بدليل أنك أنت أيها المسلم لما تكون في الصلاة وتطول الصلاة نصف ساعة تتذمر وتشتكي لكنك تقف عشر ساعات في الشغل ولا تقول شيئا، كيف استطعت أن تقف عشر ساعات وثمان ساعات في الشغل ولا تستطيع أن تقف أمام رب العالمين نصف ساعة؟ يعني هنا الخلل. أين فاتقوا الله ما استطعتم؟ وفاتقوا الله ما استطعتم نفسها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذه كذلك يركب عليها كثير من الناس. قلت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب ورينا وسعك أنت. هذا وسعك فقط؟ أنت ما شاء الله طويل عريض. أين جهادك لله عز وجل؟ أنت خدام لله. كلك على بعضك خدام لله. في هذه الدنيا تخدم ربك تعبد ربك خدام، ليس لك من الأمل شيء إلا أن تعبد الله عز وجل حتى تلقى. وكذلك لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، نفس القضية نفس القضية. فأنت تبذل جهدك كاملا حتى إذا لم تستطع تقول أنا استقيت الله منك. فهل فعلنا ذلك؟ ما فعلنا ذلك، أكيد ما فعلنا ذلك. ففي أمور الدنيا نجتهد أكثر مما نستطيع، لكن في أمور الآخرة وأمور العبادة نتقي الله ما أحببنا وليس ما استطعنا ما أحببنا. ومما يقوله كذلك كثير من الناس متعذرا ومتحججا يقول لك يا أخي وهذا يعني أحسنهم، وهذا أحسن المعذرين تقريبا. يقول لك يا أخي نفسي ضعيفة، نفسي ضعيفة. يقول لك أنا أريد لكن نفسي ضعيفة. نقول له هذه أول خطوة خطوتها صحيحة، أنك اعترفت ولم تلقي اللائمة على الآخرين، اعترفت أنك أنت ضعيف النفس، ولكن لا نوافقك أن تقول أنا ضعيف النفس وخلاص هذا عذر سأبقى هكذا. لا، ضعيف النفس. تصور الآن لما تذهب إلى الله ويقول لك الله عز وجل لماذا لم تفعل ولم تفعل، تقول له يا إلهي أنا ضعيف النفس، كنت ضعيف النفس، هذا عذر؟ هذا ليس عذرا، ليس عذرا، هذا 100% ليس عذرا، ولن تقول ذلك. إذا ما الحل؟ الحل هو أن تمسك هذه النفس وتجبرها على العمل، وهو قول الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. حتى في العمل الدنيوي لا يمكن أن تأخذ الثمر هكذا، فعليك أن تعمل وتكد لكي تجني الثمار. فأنت تريد أن تجني ثمار الإيمان والإحسان هكذا يعني ينزل عليك من السماء؟ الناس الذين ترونهم، الذين تراهم يعني قد وصلوا ما شاء الله إلى درجات في العبادة ولا كذا، هذا ليس من بين عشية وضحاها، جاهدوا أنفسهم، جاهدوا أنفسهم. وأنت ما زلت تتمنى على الله الأماني، حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه الوحي كان يجاهد نفسه. سيد العابدين وسيد المتقين وسيد المتصدقين وسيد القائمين وسيد الصائمين وسيد من اعتمر وحج وطاف في البيت هو صلى الله عليه وسلم. ما قال أنا رسول الله وداخل الجنة داخل، إذن لا، كان هو أكثر العابدين. إذا قضية نفسي ضعيف وكذا هذا ليست، هذه حدة بالية، لا تقول هذا أبدا، لا تقول ذلك أبدا، ليس بعذر، هذا ليس بعذر عند الله عز وجل. وهناك من يقول يا أخي، وهذا ما شاء الله فينا شوف، هذا يقول لك الله ما هداني، الله ما هداني، أليس الله هو الذي يهدي الناس؟ نعم بلى هو. قال لك الله ما هداني، أنا من الناس الذين لم يهديهم الله، ماذا تريد مني؟ هذا عذر، هذا عذر، ولكنه واهن، واهن كخيوط العنكبوت الذي يقول إن الله لم يهديني، هذا يتهم ربه، هذا يتهم ربه. هل الله عز وجل هدى بعض الناس وترك بعض الناس؟ الله هدى كل الناس بدليل أنه قال في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أول وصف هدى. فالله عز وجل أنزل القرآن هداية للناس وأنزل الرسل هداية للناس، فكل إنسان قد وصله كلام الله يعني إجمالا يعني. وبين الله لك طريق الهداية وبين لك طريق الغواية، فلماذا تتبع طريق الغواية؟ لماذا تتبع؟ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اتبع الإيمان أنت، نفسك ضعيفة قوي إيمانك بالطاعة والعبادة. وهناك من يقول إذا كلمته يقول لك يا أخي نحن لسنا صحابة، ولكن ما قلت لكم الأعذار كثيرة جدا، وبعض الناس لخفة عقله يظن أن العالم أو الإمام إنسان تافه ما يفهم شيء فيأتيه بهذه الأعذار. الإمام ولا العالم ولا يفهم أكثر مما تظن أنت، يعرف هذه الأمور كلها ولكن لا يبين ذلك ويصبر عليك. فلا تظن نفسك تستخف بعالم وتستخف بداعية، لا، وفاهم الأمر كله، ولكن هو يجاريك، يريدك أن تأتي، يريدك أن تأتي إلى حضرة الإمام فقط. فلما يقول لك يا أخي افعل وافعل وافعل والصحابة كانوا يقول، تقول له أنت هؤلاء الصحابة وأين نحن من الصحابة؟ وهذا عذر لهم. نقول قطعا لا يمكن لمسلم أن يصل إلى أبي بكر وعمر، قطعا لا يمكن، كما أنه يستحيل للنعاج أن تكون مثل الأسود، ما يمكن نعجة أتت، مستحيلة، فهذا أسود. ولكن فهذا بشر، وأمرنا أن نقتدي بهم، إذا لم نقتدي بالصحابة بمن نقتدي؟ بمن نقتدي؟ لا نقتدي بالصحابة. إذا كان الله قد أمر أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس يقول لك أنا هذا رسول الله، قلت ممكن نتقبلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا معصوم ويوحى إليه. الصحابة والسلف إذا لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، فإن التشبه بالكرام فلاح، أن تشبه بهم. أنت لم تؤمر، أنت لو أمرت بما أمر به أبو بكر ما تستطيع. الآن عندنا مثلا إصلاحات تحت، أعزكم الله في المراحل تحت، عندنا الإصلاحات، ونسأل الله عز وجل أن يجازي الأخوة الذين وقفوا هناك، وأنا رأيتهم يوميا يعملون هناك، نسأل الله أن يتقبل منهم وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، يعني جازوا بأوقاتهم وأبدانهم وصحتهم وكانوا هناك يعملون، وهناك من دفع ماله في ذلك. نسأل الله أن يتقبل من كل من دفع مالا، لأن هذه صدقة جارية. كل من يدخل يتوضأ ويقضي حاجته أنت لك أجر بذلك، هذا مسجد. ولكن ما زال نحتاج، ما زلنا نحتاج. تتصور لو كان واحد من الصحابة الآن يقول لك كم كلف هذا كله، خذ خذ، يعطيك كل شيء. وهذا العمل يعني جزاهم الله خيرا، العمل جيد وطيب ومتقن، وكلف آلاف، يمكن 6 أو 7 آلاف الذي كلف. فنريد منكم أن تتشبهوا بالصحابة، ادفع، هذه صدقة جارية. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. بعض الناس يتحدث ويعتذر إذا كلمته، يقول لك يا أخي الظروف لا تساعد، الظروف لا تساعد. احنا مش عايشين في مكة ولا في المدينة، احنا عايشين في هذا البلد، والظروف لا تساعد لكي يكون الإنسان كما تقول أنت. نقول الظروف، ظروفك أنت، أنت الذي صنعتها، أنت من صنع هذه الظروف، وليس واحد جاء صنع لك الظروف، أنت جيت ودخلت نفسك في هذه الظروف. وكما سديتها حلها كما يقال، أنت اللي سديتها حلها. لا تتحجج بالظروف، لا تتحجج أبدا، لأنك أنت أيها المسلم العبد الخدام لله عز وجل، مطالب شرعا وواجب عليك شرعا أنك إذا كنت في ظروف لا تسمح لك بعبادة الله كما أمر الله أن تخرج من هذه الظروف، واجب عليك شرعا. كيفما كان، كيفما كانت الظروف وكيفما كانت النتائج، ولنا في أصحاب رسول الله أسوة حسنة في ذلك. لما كان الأمر صعبا عليهم أن يعبدوا الله في مكة، ماذا فعلوا؟ هاجروا من مكة إلى المدينة وتركوا أموالهم، وكثير منهم ترك أولادهم وأحبابهم وتركوا كل شيء. لمن تركوا ذلك؟ لله. وضرب صهيب رضي الله عنه مثلا رائعا في ذلك، إذ جاء إلى مكة فكثر ماله، وخرج مجاهد مهاجرا فتبعه المشركون، قالوا له تعال تعال أنت جئت لمكة فقير صعلوك لا مال لك وجمعت المال، أن تريد أن تذهب بالمال إلى المدينة؟ لا يكون ذلك. قال لهم أرأيتم إن تركت لكم مالي تتركوني؟ قالوا نعم. قال خذوا. الأمر بسيط جدا، تركوا كل شيء لله وخرجوا لعبادة الله سبحانه وتعالى، فعوضهم الله عز وجل أكثر من ذلك. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يموت إلا وكان أكثر الصحابة معهم أموال ومعهم خيرات، وزاد ذلك حتى أصبحوا أمراء، وكان الواحد منهم لا يجد إزارا يلبسه، ما كان يجد. ولذلك قال الله عز وجل: يا عبادي، يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. القضية قضية عبادة. إن أرضي واسعة فانظر أي مكان أوسع لك في العبادة فإياي فاعبدون. ثم ذكرك قال: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كم ستعيش في الدنيا؟ كم ستعيش؟ بعض الناس 70 سنة و 80 سنة ما زال يأمل في الدنيا، ما زال. يا مسكين، يا مسكين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد أعذر الله إلى امرئ بلغه 60 سنة. من بلغ 60 سنة هذا ما عنده عذر عند الله أبدا ولا عذر، وتراه ما زال. لا نقول أن الشاب يفعل ذلك، لا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا هو الإيمان. كل نفس ذائقة الموت. أنت عليك أن تعبد الله عز وجل لأنك راجع إلى الله عز وجل. شوف الآية. وقال بعد ذلك: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. شوف نفسي. وما من دابة في الأرض إلا وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. الله يرزق الدابة، ما يرزقك أنت أيها المؤمن الذي تركت لله. يرزق الحمار ويرزق الكلب ويرزق كل الحيوانات، من يرزقهم؟ الله عز وجل. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. بدأ بلاهي، بدأ بالدابة وهي لا تحمل رزقها. والآن الإنسان أكثر هم يحمله على ظهره ليس هم العبادة، هو هم الرزق. أكبر هم يحمله تجد الإنسان يحمل فوق رأسه جبلا اسمه هم الرزق، حامله وغالي غالي في الحياة، مع أن الله ضمن له مضمون. ما تخاف على رزقك، لا تخاف. بعض الناس يقول لك الرزق يحتاج إلى الخفية. كيف خفية؟ أي خفية؟ أين خفيتك في العبادة؟ نريدك خفيفا في العبادة وفي التقوى، نريد يدك خفيفة في الصدقة. أنت خفيف فقط في الرزق، يحتاج الخفية، يحب الخفية، تكون خفيف وشاطر. هذا كله من فذلكة الناس، وهذا كله من من من وساوس الشياطين. لا علاقة له بأمر الله البتة أبدا، ما عنده علاقة. ومن يأتيني بحديث فيه أن الرزق له علاقة بالذكاء أو بالشطارة أو بالخفية، أنا أعطيه ما يريد من الله إن شاء الله، لأنه أنا متأكد أنه غير موجود هذا، غير موجود هذا. أنا لا أريد أن أطيل عليكم، فالوقت يعني قد ضاق، والأعذار كثيرة، أعذار كثيرة جدا. نسأل الله عز وجل منه وكرمه أجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.